حصني مالك صار عمر الراح والآتي الموضوع كلاتي راح أقلب الدنيا وياك وقرح الجماتي غرو من علاقات عدهم وعيد فرقات ما يدرون قد الكون ولا وكبر محبات والفكرة ويفرقوا بلغهم تحيات ونزل دمعة الحساب وارفع صوت أنا وياك مو وحدك ومن تشتاق برمشة عين رح تلقاني عندك أنا وياك